네. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعيدي رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحدادي حفظه الله تعالى. ويعقد هذا المجلس ليلة السادس أو ليلة الخميس السادس من شهر رمضان المبارك لعام 43 و400. تفضل الشيخ علي. افتح اللاقط يا شيخ. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح كما سأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم التأويل ويفقهنا وإياكم في دينه سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما تشغل به الأوقات هو مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذه الليالي المباركات. وقبل البدء أيها الأحبة، هناك وصية لإخواني من طلاب العلم ممن سمت أنفسهم للعناية بالتفسير. هذا المجلس كما يعني عنوان له وأنه يكون قراءة للتفسير السعدي بالكامل، فبدأنا ولله الحمد من سورة الفاتحة ثم البقرة ومرورا ببقية السور إن شاء الله إلى أن يسر الله لنا الختم بحول الله وقوته. ولكن من الوصايا النافعة لإعلام التفسير ستكون مشروع لكل طالب علم منا البدء بسورة الفاتحة وإتقانها، ثم الذهاب إلى قصار المفصل ابتداء من سورة الضحى إلى سورة الناس، ويعتني بها طالب العلم لأنها من الأشياء التي يحتاج إليها في صلاتك وما يسمعه من قراءة الأئمة. ثم بعد ذلك يبدأ من سورة النبأ جزء عما، فإذا أتقنه انتقل إلى من سورة قاف نزولا أيضا، ثم إذا أتقنه انتقل إلى جزء ثلاثة أجزاء الأخيرة المجادلة، جامع المجادلة، فإذا أتقنها بدأ من ربع ياسين جامع سورة ياسين، فإذا أتقنها بدأ من سورة الكهف نزولا، فإذا أتقنها بدأ من القرآن من أوله، وبهذا يحصل له الفائدة. فإذا انقطع في بداياته حصل له فائدة كبرى في موضوع إتقان السور التي يحتاج إليها. أما إذا بدأ من سورة البقرة كحالنا، ولكن هنا نحن نقرأ فقط الآن ونعلق طريقة تسير، لكن في دراسة ربما ينقطع في أي مرحلة من المراحل فيفوت خيرا كثير. هذه الوصية هي وصية بعض مشايخنا، أوصيكم بها. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. ما أدري عندنا النت ضعيف. نعم. عندك قبل شوي أقوى. أنت لا نسمعك طبعا، يعني إحنا نمشيك بالبركة يا شيخ الآن اليوم الصوت. أها. أي نعم. فالإشكالية عندك يا شيخ، أما عندنا أظن الصوت واضح جدا. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أي يسألونك عن النفقة، وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه،

أول فتنتهم من أمن به وسعيهم في ردهم عن دينهم وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشر، فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام وإخراجها لأعيان المسجد الحرام هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم أحق به من المشركين وهم عمروا على حقيقة فأخرجهم منه ولم يمكنوا من الوصول إليه مع أن هذا البيت سواء عاكف به والبادي، فهذه الأمور كل واحد منها أكبر من الناقة في شهر الحرام، فكيف وقد اجتمعت فيهم فعلم أنهم فساقات ظلمات في تعيرهم المؤمنين. قال ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين وليس غرضهم في أموالهم قتلهم وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفارا بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب السعير، فهم باذلون قدرتهم بذلك ساعون بما أمكنهم ويبى الله إلا أن يتم نوره ولو كان الكافرون. وهذا الوصف عام لكل كفار لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردهم عن دينهم، وخصوصا على الكتاب من اليهود والنصارى الذين بدلوا الجمعيات ونشروا الدعاة وبثوا الأطباء وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم وتدخلهم عليهم كل ما يمكن من الشبه التي تشككهم في دينهم، ولكن المرجو من الله تعالى الذي من على المؤمنين بالإسلام واختار لهم الدين القديم أو القيم وأكمل لهم دينه ونيتم عليهم نعمته بالقيام بها تم قيام وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره ويجعل كيدهم في نحرهم وينصر دينه ويعلي كلمته، وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على من قبلهم، إن الذين كمروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كمروا إلى جهنم يحشرون. قال ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرا وأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لعدم وجود شرط وهو الإسلام وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته، وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب راحة العبودية، وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران. فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته وكما تسأل عن شيء، وهو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة وأهل الجنة من أهل النار، وهو الذي إذا كان مع العبد قبل تعمل الخير منه، وإذا عدم منه لم يقل له صلو ولا عدل ولا فرض ولا نفل وما لجنة ثم هي مفارقة المحبوب المألوف، فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضا لرضا الله تعالى، فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقربا إلى الله ونصرة لدينه. وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان، وهو ذروة أعمال الصنيعة وجزاء وأفضل الجزاء، وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عباد الأصنام وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. فمن قام بهذه الأعمال التي على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما به وتكميلا، فحقيق بهؤلاء أن يكونوا مراجون رحمة الله لأنهم أتوا بسبب الموجب للرحمة، وفي هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة. وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا عجز وتمن وغرور، وهو دال على ضعف همة صاحبه ونقص عقله بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا نكاح ووجود الغلة بلا بذل وشق ونحو ذلك. قال وفي قوله أولئك يرجون رحمة الله إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول وأقبل أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه. ولهذا قال والله غفور لمن تبنى توبة نصح رحيم وسعت رحمته كل شيء وعم جوده وإحسانه كل حين. في هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له مغفرة الله، إذ الحسنات يذي من السيئات وحصلت له رحمة الله، وإذا حصلت له المغفرة انتفعت عنه عقوبة الدنيا والآخرة التي أثر الذنوب التي قد غفرت واضمحلت أثارها، وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة، بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم، فلولا توفيقوا إياهم لم يريدها، ولولا إقدارهم عليها لم يقدروا عليها، ولولا إحسانهم لم يتمها ويقبلها منهم. فله الفضل أولا وآخرا، وهو الذي من بالأسباب والمسبب. ثم قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال رحمه الله تعالى أي يسألك أي يسألك يا أيها الرسول المؤمنون عن أحكام الخمر والميسر وقد كان مستعملين في الجاهلية وهو للإسلام فكأنه وقع فيما يشكل فلهذا سألوا عن حكمهما فأمر الله تعالى نبيه أن يبين له منافعهما ومضارهما ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهما فأخبر أن إثمهما ومضارهما وما يصر عنهما من ذهب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء أكبر مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر والتحصين بالقمار والطارة بين النفوس عند تعاطيهما وكان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهما لأن العقل يرجع ما ترجحت مصلحته ويجتنب ما ترجحت نظرته ولكن لما كانوا قد ألفوهما وصعب التحكيم وتركيما ولا وهلة قدم هذه الآية مقدمة للتحريم الذي ذكره في قوله والذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى قوله منتهى وهذا من لطفه وهذا من لطفه ورحمته وحكمته ولهذا لما نزلت قال عمر رضي الله عنه انتهينا فأما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطى من أي نوع كان وأما الميسر وهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض في السماء مسابقة الخيل والإبل والسهام فإنها مباحة لكونها معينة على الجهاد فلهذا رخص فيها الشارع قال الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم من آيات لعلكم تتذكرون في الدنيا والآخرة وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقون من أموالهم فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفو وهو المتيسر من أموالهم الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه من غني وفقير ومتوسط كل له قدرة على إنفاق ما عفى من ماله ولو شق تمرة ولهذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم ولا يكلفهم ما يشق عليهم ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لنا أو تكليفا لنا بما يشق بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل وما يسهل علينا وما بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل علينا وما به النفع لنا ولإخواننا فيستحق على ذلك أتم الحمد ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على أسرار الشرع قال كذلك يبين الله لكم الآيات أي الدالة على الحق والمحصلة للعلم النافع والفرقان لعلكم تتذكرون في الدنيا والآخرة أي لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه أي لكي تستعملوه قال أي لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار الشرع وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة وأيضا لكي تتفكروا الدنيا وسرعة انقضائها فترفضوها وفي الآخرة وبقائها وأن دار الجزاء فتعمروها قال الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم قال رحمه الله تعالى لما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة بها وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاحهم لأموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها وأن خلطتهم إياه في طعام وغير جائز على وجه لا يضر باليتامى لأنهم إخوانكم من شأن الأخ مخالطة أخي والمرجع في ذلك إلى النية والعمل فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم وليس له طمع في ماله فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس ومن علم الله من نيته أن قصه بالمخالطة التوصل إلى أكلها وتناولها فذلك الذي حرج وأثم أو فذلك الذي حرج وأثم والوسائل لها أحكام المقاصد قالوا في هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود وغيرها وهذه رخصة لطف من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين وإلا فلو شاء الله لعنتكم أي شق عليكم بعدم الرخصة من ذلك فحرجتم وشق عليكم وأثمتم إن الله عزيز أي له القوة الكاملة والقهر لكل شيء ولكنه مع ذلك حكيم لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة فعزته لا تنافي حكمته فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة وقلبها بل يقال إنها فعل وكذلك أحكام تابعة لحكمته فلا يخلق شيئا عبثا بل لابد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها وكذلك لم يشرع لعباده شيئا مجردا عن حكمة فلا يمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عن ما فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتمام حكمته ورحمته قال الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى قضية شق ذلك على المسلمين انظروا إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم وتعاملهم مع الأحكام الشرعية في نوع من التعظيم والتبجيل واستشعار الإثم وخالفوه. ولذلك روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك المسلم فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم في وقت التشريع وقت نزول القرآن كان إذا مرت بهم آية أو مر بهم حكم يشق ذلك عليهم فيراجعون النبي ويسألون النبي فيكون في قلوبهم تعظيم لشرع الله وتعظيم لحدود الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا السيرة على طريقهم. نعم شيخ أحسن الله لكم. قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قال رحمه الله أي ولا تنكحوا النساء المشركات ما دمن على شركهن حتى يؤمن لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من عشر ما بلغت. وهذه عامة في جميع النساء المشركات وخصصت آيات المائدة في إباحة نساء الكتاب كما قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وقال ولا قال رحمه قال الله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا وهذا عام لا تخصص فيه. ثم ذكر تعالى الحكمة في تعليم نكاح المسلمين والمسلمات لمن خالفهما في الدين فقال أولئك يدعون إلى النار أي في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم فمخالطتهم على خطر منهم والخطر ليس من الأخطار الدنيوية إنما هو الشقاء الأبدي. قال ويستمد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع لأنه إذا لم يجوز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالقنطة المجردة من باب أولى وخصوصا القنطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوي على المسلم كالخدمة ونحوها. وفي قول ولا تنكح المشركين دليل على اعتبار الولي في النكاح والله يدعو إلى الجنة والمغفرة أي يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من أثارها دفع العقوبات وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح ويبين آياته أي أحكامه وحكمها أي أحكامه وحكمها للناس لعلهم يتذكرون فيجيب لهم ذلك التذكر لما نسوا وعلم ما جهلوا والامتثال لما ضيعوا. ثم قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوا حتى أطهر فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم عرض لكم فأتوا عرضكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون وبشر المؤمنين. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن سؤال معنى المحيض وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب مطلقا كما يفعله اليهود. فأخبر تعالى أن الحيض أذى وإذا كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده. ولهذا قال فاعتزلوا النساء في المحيض أي مكان الحيض وهو الوطو في البرد خاصة فهذا المحرم إجماعا. قال فهذا المحرم إجماعا وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحيض وملامستها في غير الوقت في الفرج جائز لكن قوله ولا تقربون حتى يطهرن دليل على ترك المباشرة فيما قرب من الفرج وذلك فيما بين السرة والركبة ينبغي تركه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حيض امرأة أن تتزر فيباشرها أو فيباشرها. وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض حتى يطهرن قال أن ينقطع دمهن فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريان الذي كان نحلي شرطان انقطاع الدم والاغتسال منه فلما انقطع الدم زال شرط أول وبقي الثاني. فلهذا قال فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله أي في القبول لا في الدبور لأنه محل الحرث. وفيه دليل على وجوب الاغتسال الحيض وأن انقطاع الدم شرط لصحته ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين أي من ذنوبهم على الدوام ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الآثام وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث ففيه مشروعية طهارة مطلقة لأن الله تعالى يحب المتصم بها ولهذا كانت الطهارة مطلقا شرطا لصحة الصلاة والطواف وجواز مسح المصحف. ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال مقابلة ومدبرة غير أنه لا يكون إلا في القبول لكون موضع الحرث وهو الموضع الذي يكون منه الولد وفيه دليل على تحريم الوطئ في الدبر لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك ولعن فاعله وقال وقدموا لأنفسكم أي من التقرب إلى الله بفعل الخيرات ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأة ويجامع على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء تحصيل دنيا الذين ينفع الله بهم واتقوا الله في جميع أحوالكم كنوا ملازمين لتقوى الله مستعينين على ذلك بعلمكم أنكم ملاقون ومجازيكم على أعمالكم الصالحات وغيرها ثم قال وبشر المؤمنين لم يذكر المبشر به ليدل على العموم وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وبالآخرة وكل خير واندفاع قول وقال وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وبالآخرة وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة قال وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة وفيها محبة الله للمؤمنين ومحبتهم ما يسرهم واستعبام التنجيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عروة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم قال رحمه الله المقصود من اليمين والقسم تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الإيمان وكان مقتضى ذلك حفظها من كل في كل شيء ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك كما هو أحب إليه فنهى عباده وأن يجعلوا إيمانا عرضة إيمانعة وحيلة عن أن يبروا وأن يفعلوا خيرا ويتقوا شرا ويصلحوا بين الناس فمن حلف على ترك واجب وجب حنثه وحرم إقامته على يمينه ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنث ومن حلف على فعل محرم وجب الحنث أو على فعل مكروه استحب الحنث وأما المباح ينبغي به حفظ اليمين عن الحنث ويستدل بهذه الآية على قال ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها فهنا تتميم اليمين مصلحة وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك فقدمت ذلك ثم قدم الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال والله سميع أي لجميع الأصوات عليم بالمقاصد والنيات ومنه سمعوا لأقوال الحالفين وعلموا بمقاصدهم هل هي خير أم شر وفي ضمن ذلك التحذير من المجازات وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده ثم قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم أي لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب قلب ولكنها جرت على لسانه كقول رجل في عرض كلامه لا والله وبلا والله وشحله في على أمر ماضي يظن صدق نفسه وإنما المؤاخذة على قصده على ما قصده القلب وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد وفي الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال والله غفور لمن تاب إليه حليم بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة بل حلم عنه وستر وصفع مع قدرته عليه وكونه بين يديه قال الله تعالى للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم قال وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص وهو حلف الرجل على ترك وطي زوجته مطلقا ومقيدا بأقل من أربعة أشهر أو أكثر فمن أعلى من زوجته خاصة فإن كان لدنيا أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان إن حنث كفر وإن أتم يمينه ولا شيء عليه وليس لزوجته عليه السبيل لأنه ملكه أربعة أشهر وإن كان أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر ضربته مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طالبت زوجته ذلك لأنه حق لها فإذا تمت أمر بالبيعة وهو الوطء فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين وإن امتنع أجبر على الطلاق فإن امتنع طلق عليه الحاكم ولكن البيعة ورجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى ولهذا قال فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو الوطء فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم رحيم حيث جعل لأيمانهم كفارة وتهلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك ورحيم بهم أيضا حيث فاءوا إلى زوجاتهم وحن عليهن ورحيمون

بد من عقد جديد مجتمع الشروط. ثم قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي وللنساء على بعولتهن من الحق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمسحبة ومرجع الحقوق بين زوجين إلى المعروف وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله ويقتنب ذلك من اقتناب الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد. وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك المطأ الكل يرجع إلى المعروف فهذا موجب العقد المطلق. وأما مع شرط فعلى شرطهما إلا شرطنا حل حراما أو حرام حلالا. قال وللرجال عليهن درجة أي رفعة ورياسة وزيادة حق عليها كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات مختص بالرجال وله ضعف ما لا في كثير من الأمور كالميراث ونحوه والله عزيز حكيم أي له العزة القيرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع الأشياء ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. ويخرج من عمومية الولاية الحوامل فعدتهن وضع الحمل والتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة والإماء فعدتهن حيضتان كما وقول الصحابة رضي الله عنهم. وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة. قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا أن يخافا لا يقيم حدود الله فإن خفتم من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال رحمه الله كان الطلاق بالجانية واستمر ولا الإسلام يطلق الرجل زوجته بلا نهاية فكان إذا أراد مضارتها طلقها فإذا شرفت انقضاء عدتها أو انقضاء عدتها رجعت ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبدا فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. فأخبر تعالى أن الطلاق الذي تحصل به رجعته مرتان ليتمكن زوجه إن لم يريد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدة. وأما من فوقها فليس محلا لذلك لأن من زاد على الثنتين فإن ما متجري على المحرم أو ليس له رغبة فيه مساكيا بل قصد مضار. فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته بمعروف عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم وهذا هو الأرجع وإلا يسرحها ويفارقها. قال وإلا يسرحها ويفارقها بإحسان. ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة من شيء. فلهذا قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما تتمون شيئا إلا أن يخافا لا يقيم حدود الله وهي المخالعة بالمعروف بأن كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو خلقه أو نقص دينه وخافت أن لا تطيع الله فيه فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة. وفي هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة تلك ما تقدم من أحكام الشرعية حدود الله أي أحكام التي شرع لكم وأمر بالوقوف معها ومن عند حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأيض من أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرم فلم يسعوا ما أحل الله. قال والظلم ثلاثة أقسام ظلم العبد فيما بينه وبين الله وظلم العبد الأكبر والذي هو الشرك وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئا. والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة. قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلق قلتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى فإن طلقها أي الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي نكاحا صحيحا ويطأها لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحا ويدخل فيه العقد والوطن بها وهذا بالاتفاق ويتعين أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة فإن قصد به تحليلا للأول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل ولا يفيد وطن السيد لأنه ليس بزوج. فإذا تزوجها الثاني راغبا ووطأها ثم فارقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما على الزوج الأول والزوجة أن يتراجعا

والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم بما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. قال رحمه الله أي إذا توفي الزوج ما كان زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا. والحكمة بذلك أن يتبين الحمل في مدة الأربعة ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس وهذا الحال عام مخصوص بالحوامل فإن عدتهن بوضع الحمل وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام وقوله فإذا بلغنا أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جنى عليكم فيما فعلن في أنفسهن أي من مراجعتها لزينة والطيب بالمعروف أي على وجه غير محرم ولا مكروه وفي هذا وجوب الإعداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من المطلقات والمفارقات وهو مجمع عليه بين العلماء والله بما تعملون خبير أي عالم بأمركم ظاهريها وباطنها جليها وخفيها فمجازكم عليها. وفي خطابه للأولياء بقوله فلا جنى عليكم فيما فعلن في أنفسهن دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنع على أن الولي ينظر على المرأة ويمنع مما لا يجوز فعله ويجبرها أو يجبرها على ما يجب وأنه مخاطب بذلك واجب عليه. قال الله تعالى ولا جنى عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. دقيقة يا أخو قال رحمه الله تعالى هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة فيحرم على غير مبين أن يصرح لها في الخطبة وهو المراد بقوله ولكن لا توعدهن سرا. وأما التعريض فقد أسقطت على فيه الجناح والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلهذا حرم خوف من استعجالها وكذبها في القضاء عدة رغبة في النكاح ففيه دلالة على منع وسائل المحرم نعم شيخ ما دي قول انقطع الصوت في السطر الاخير. طيب قال هذا حكم معتدة من وفاة أو المبانة في الحياة فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة وهو المراد بقوله ولكن لا توعدهن سرا. وأما التعريض وقد أسقطت على فيه الجناح والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلهذا حرم خوف من استعجالها وكذبها في انقضاء عدة رغبة في النكاح ففيه دلالة على منع وسائل المحرم وقضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها. وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائع كأن يقول لا إني أريد التزوج وإن أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك ونحو ذلك فهذا جائز لأنه بمنزلة ليس بمنزلة الصريح وفي النفوس داع قوي إليه وكذا إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت. ولهذا قال وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن هذا التفصيل كله في مقدمة العقد وأما عقد النكاح فلا يحل حتى يبلغ الكتاب أجله ويتنقضي العدة واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم أي فنوا الخير ولا تنوا الشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه واعلموا أن الله غفور لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها ورجع إلى ربه حليم حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم مع قدرته عليهم. قال الله تعالى لا جنى عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال رحمه الله أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن على الموسع قدره وعلى المقتر أي المعسر قدره وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف اختلاف الأحوال ولهذا قال متاعا بالمعروف فهذا حق واجب على المحسنين، ليس لهم أن يبخسون كما تسببوا لتشوفين والشيقين وتعلق قلوبهن ثم لم يعطون ما رغبن فيه، فعليهم في مقابلة ذلك المتعة. فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته، ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون. فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر، ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسون وقد فرضتم لهن فريضا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. قال رحمه الله تعالى: أي إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه، هذا هو الواجب ما لم يدخل عفو مسامعة بأن تعفو عن نصفه لزوجها إذا كان يصح عفوها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده حل عقدته، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن عما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل. وقيل إنه الأب هو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة: ثم رغب في العفو وأن من عفا كان أقربا لتقواه لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو على درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب، والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس. فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة، فإن الله مجازي المحسنين بفضله والكرم. ولهذا قال تعالى: إن الله بما تعملون بصير. ثم قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم رجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال رحمه الله: يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى وهي العصر خصوصا، والمحافظة عليها دوام بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب مستحب. بالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر، خصوصا إذا كنا كما أمر بقوله: وقوموا لله قانتين، أي دليلنا مخلصين خاشعين، فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع. وقوله: فإن خفتم، حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبوع وفوات ما يتضرر العبد بفوته. فصلوا رجالا أي ماشين على أرجلكم أو ركبانا على الخيل والإبل والسائر المركوبات. وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال، فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف، فإذا حصل لهم صلى صلاة كاملة. ويدخل في قوله: فإذا أمنتم فاذكروا الله تكمل الصلوات. ويدخل فيه أيضا أكثر من ذكر الله شكرا له، شكرا له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد. قال رحمه الله تعالى: وفي الآية الكريمة فضيلة العلم، وأن على من علمه الله. نعم شيخنا، واصل أبشر، أحسن الله إليكم. قال: وفي الآية الكريمة فضيلة العلم، وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلمه لإكثار من ذكر الله. وفيه الإشعار أيضا أن الإكثار من ذكره سبب لتعليم علوم أخر، لأن الشكر مقرون بالمزيد. ثم قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم بما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. قال رحمه الله: اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بها أنفسهن 14 شهرا، وأن الأمر كان على زوجتي أن تتربص حولا كاملا ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر. ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا في النزول، لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، وهذا قول لا دليل عليه.

وَيُيَسِّرُهُمْ لِلْيُسْرَى وَيُجَنِّبُهُمُ الْعُسْرَى وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِنَّهُمْ لَمَّا تَوَلَّوْا غَيْرَ وَلِيِّهِمْ وَلَّاهُمُ اللَّهُ مَا تَوَلَّوْا لِأَنفُسِهِمْ وَقَذَ لَهُمْ وَوَكَلَهُمْ إِلَى رِعَايَةِ مَنْ تَوَلَّاهُمْ مِمَّنْ لَيْسَ عِنْدَهُ نَفْعٌ وَلَا ضَرٌّ مِمَّنْ لَيْسَ عِنْدَهُ نَفْعٌ وَلَا ضَرٌّ فَأَضَلُّوا مَا أَشْقَوْا وَحَرَمُوا مِنْ دَائِرَةِ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَحَرَمُوا السَّعَادَةَ وَصَارَتْ النَّارُ مَثْوَاهُمْ خَالِدِينَ فِيهَا مُخَلَّدِينَ اللَّهُمَّ تَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال رحمه الله يقص الله علينا من أنباء الرسل والسلفين ما به تتبين الحقائق وتقوم البراهين المتنوعة على التوحيد ما قال تعالى عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم حيث حاج هذا الملك الجبار وهو نمرود البابلي المعطل المنكر لرب العالمين وانتجاب لمقاومة إبراهيم الخليل وهم حاجة في هذا الأمر الذي لا يقبل شكا ولا إشكالا ولا ريبا وهو توحيد الله عز وجل وربوبيته الذي هو أجل الأمور وأوضحها ولكن هذا الجبار غره ملكه وأطغاه حتى وصلت به الحال إلى أن نفع وحاج إبراهيم الرسول العظيم الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعطي أحدا من الرسل سوى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إبراهيم مناظرا له ربي الذي يحيي ويميت أي والمنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة فذكر من هذا الجنس أظهرا وهو الإحياء والإماتة. فقال ذلك الجبار مباهتا أنا أحيي وأميت وعن بذلك أن يقتل من أردت قتله وأستبق من أردت استبقاه. ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير عن المقصود وأن المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في المعدومات وردها على الأموات وأنه هو الذي يميت العباد والحيوانات بأجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب. فلما رأى الخليل مموية تمويا ربما رجع على الهمج الراعي قال إبراهيم ملزما له بتصديق قوله إن كان كما يزعم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبينيت الذي كبر أي وقف وانقطعت حجته واضمحلت شبهته وليس هذا من القليل انتقالا من دليل إلى آخر وإنما هو إلزام لنمرود بطرد دليله كان صادقا وأتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه فجميع الأدلة السمعية والعقلية والفطرية قد قامت شهيدة بتوحيد الله عز وجل معترفة بانفراده بالخلق والتدبير وأن من هذا شأنه لا يستحق العبادة إلا هو وجميع الرسل متفقون على هذا النص العظيم ولم يمكنه إلا معاند مكابر مماثل لهذا الجبار العنيد فهذا من أدلة التوحيد. ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء فقال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ويقال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ الراعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال رحمه الله تعالى هذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة على البعث والجزاء واحد أجره الله على يد رجل شاك في البعث على الصعيد. الآية التي سمعناها قبل قليل هي أمر خارق للعادة وهي أن هذه الطيور تقطع وتخلط لحومها ثم تقسم إلى 4 أقسام مخلوطة ثم تفرق على 4 جبال ثم يأمرها أو يدعوها إبراهيم لأن تعود ويعني تلتحم مع أجزاء يلتحم كل طير بأجزائه. هذا الأمر قد حصل ورآه إبراهيم بعيني رأسه وأيقن به ومن فضل الله على أهل الإيمان منذ بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة هذه الآية كأنهم رأوا هذا رأي العين وهذا من كمال إيمان العبد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمن عجائب القرآن أيها الأحبة أن يجعل أهله يؤمنون بأمور لم يروها كأنهم رأوها رأي عين سواء في الأمور الماضية أو في الأمور المستقبلة، إما في الدنيا أو في الآخرة. نعم نعم شيخ. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى، قال هذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة على البعث والجزاء. واحد أجره الله على يد رجل شاك في البعث على الصحيح كما تدل عليه الآية الكريمة، والآخر على يد خليل إبراهيم كما أجرى دليل التوحيد السابق على يده. فهذا الرجل مر على قرية قد دمرت تدميرا وقوت على عروشها قد ماتها وخربت عمارتها فقال على وجه الشك من سماته أن يحيي هذه الله بعد موتها، أي ذلك بعيد وهو في هذه الحال يعني وغيرها وغيرها مثلها بحسب ما قام بقلبه تلك الساعة. فأراد الله رحمته ورحمة الناس عيد وماته الله 100 عام وكان معه حمار فماته معه ومعه طعام وشراب فأبقاهم الله بحاله ما كل هذه المدد الطويلة. فلما مضت الأعوام 100 بعثه الله فقال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم وذلك بحسب ما ظنه. فقال الله بل لبثت 100 عام، والظاهر أن هذه مجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام. ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه لا يتعيانا ليقتنع بها، فبعدما عرف أنه ميت قد أحياه الله قيل له انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، أي لم يتغير في هذه المدد الطويلة. قال وذلك من آيات قدرة الله عز وجل، فإن الطعام والشراب خصوصا ما ذكر المفسرون أنه فاكهة وعصير لا يلبث أن يتغير، وهذا قد حفظه الله 100 عام. وقيل له انظر إلى حمارك فإذا قد تمزق وتفرق وصار عظاما نخرا، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها ببعض بعدما تفرقت وتمزقت، ثم نكسوها بعد الالتئام لحما ثم نعيد به الحياة. فلما تبين له رأي عين لا يقبل ريب بوجه من الوجوه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فاعتروا بقدرة الله على كل شيء وصار آية للناس لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيتها، ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى. هذا هو الصواب في هذا الرجل. وأما قول كثير من المفسرين أن هذا الرجل مؤمن أو نبي من الأنبياء إما عزير أو غيره، أن قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها يعني كيف تعمر هذه القرية بعد أن كانت خرابة، وأن الله ماته ليريه ما يعيد هذه القرية من عمارتها بالخلق، وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس إليها وصارت عمرة بعد أن كانت دامرة. هذا لا يدل عليه اللفظ بل ينافي، ولا يدل عليه المعنى فأي آية وبرهان برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة، وهذه لم تزل تشاهد تعمر قرى ومساكن وتخرب أخرى، وإنما الآية عظيمة في إحيائه بعد موته وإحياء حماره ويبقى طعامه وشرابه لم يتعفن ولم يتغير. ثم قوله فلما تبين له صالح بأنه لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحالة الدالة على كمال قدرته عيانا. قال وأما البرهان الآخر فإن إبراهيم قال طالبا من الله أن يريه كيف يحيي الموت، فقال الله له أولم تؤمن ليزين شبهة عن خليل؟ قال إبراهيم بلى يا ربي قد آمنت أنك على كل شيء قدير وأنك تحيي الموت وتجازي العبادة، ولكن أريد أن يطمئن قلبي وأصل إلى درجة عين اليقين. فأجاب الله دعوته كرامة له ورحمة بالعباد قال فخذ 4 من الطير، ولم يبين أي الطيور هي، فالآية حصلت بأي نوع منها وهو المقصود، فصرهن إليك أي ضمهن واذبحهن ومزقهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله وودعهن بأسعين فأقبلن إليه أي سريعات لأن السعي سرعة، وليس المراد أنهن جئن على قوائمهن وإنما جئن طائرات على أكمل ما يكون من الحياة، وخص الطير بذلك لأن إحياؤنا أكمل وأوضح من غيرهن. وأيضا أزال في هذا كل وهم ربما يعرض للنفوس المبطلة، فجعلهن متعددات 4 ومزقهن جميعا وجعلهن على رؤوس النبال ليكون ذلك ظاهرا على أن يشاهدوا من قرب ومن بعد، وأنه نحاهن عنه كثيرا لئلا يظن أن يكون عاملا حيلة من الحيل. وأيضا أمره أن يدعوهن فجئن مسرعا، ثم صارت هذه الآية أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته. قال وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة سلطانه وتمام عدله وفضله. قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال هذا قال رحمه الله تعالى هذا حث عظيم من الله لعباده في إنفاق أموالهم في سبيله وهو الطريق الموصل إليه، فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة وفي الاستعداد للجهاد في سبيله وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين، ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين. وقد يجتمع الأمران فيكون بالنفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعة، فهذه النفقة مضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من ذلك. ولهذا قال والله يضاعف لمن يشاء، وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام وفي ثمرات نفقته ونفعها. فإن بعض الطرق الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة، فكان الجزاء من جنس العمل. ثم أيضا ذكر ثوابا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله نفقة صادرة مستوفية لشروطها منتفية موانعها، فلا يتبعون المنفق عليه منا منهم عليه وتعدادا للنعم وأذية له قولية وفعلية، فأولى إلى مجرم عند ربهم بحسب ما يعلمه منهم وبحسب نفقاتهم ونفعهم وبفضله الذي لا تناله ولا تصل إليه صدقاتهم، ولا قوم عليهم ولا هم يحزنون. فنفع عنهم المكروه الماضي بنفي الحزن والمستقبل بنفي الخوف عليهم، فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه. قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفع أذى، والله غني حليم. قال ذكر الله أربع مرات بل الإحسان. المرتبة العليا النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبع المنفق منا ولا أذى، ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئا وغير ذلك من أقوال المعروف. والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل، وهذان أفضل من الرابعة وخير منها، وهي التي يتبع المتصدق الأذى للمعطي لأنه كدر إحسانا وفعل خيرا وشرا. فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي لا يخالطه شر وإن كان فاضلا. وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما يفعل أهل اللؤم والحماق والجهل أو أهل اللؤم والحمق والجهل. قال والله تعالى غني عن صدقته وعن جميع عباده حليم مع كمال غناه وسعة عطاياه، ويحلم عن العاصين ولا يعاجلهم بالعقوبة بل يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم خيرا وهم مبارزون له بالمعاصي. ثم نهى أشد نهي عن المن والأذى وضرب لذلك مثلا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تباطنوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخل وعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب إعصارهم في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تتفكرون. قال رحمه الله تعالى ضرب الله في هذه الآيات ثلاثة أمثلة للمنفق ابتغاء وجهه ولم يتبع نفقته منا ولا أدى، ولمن أدفع منا وأدى وللمرائي. فأما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة لصدوره عن الإيمان والإخلاص خلاص التام ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم أن ينفقون وهم ثابتون على وجه السماعة والصدق، فمثل هذا العمل كمثل جنة بربوة وهو المكان المرتفع لأنه يتبين للرياح والشمس والماء فيها غزير، فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير حصل لها طل كاف لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها وازدهارها وإثمارها. ولهذا تتوق لها ضعفين أي متضاعفة، وهذه الجنة التي على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس، فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل. وأما من أنفق لله ثم أدفع نفقته منا وأدى أو عمل عملا فأتى بمبطن لذلك العمل فماذا مثله مثال صاحب هذه الجنة أو بعد مثله مثال صاحب الجنة لكن سلط عليها إعصار والريح شديدة به نار فاحترقت ولو ذرية ضعفاء وضعيف قد أصابه الكبر فهذه الحال من أفضل الأحوال. ولهذا صدر هذا المثل بقوله يود أحدكم إلى آخره بالاتباع من المتقرر عند المخاطبين فضاعته فإن تلفها دفعة واحدة بعد زهائها شارية وإناء ثمارها مصيبة كبرى. ثم حصول هذه الفاجعة وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل وله ذريات ضعفاء لا مساعدة منهم له ومناتهم عليه فاجعة أخرى. فصار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمناف له يشبه حال صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى حين اشتدت ضرورته إليها. قال المثل الثالث الذي يرى الناس وليس معه إيمان بالله والاحتساب لثوابه حيث شبه قلبه بالصفان وهو الحجر الأملس عليه تراب يظن الرأي أنه إذا أصابه مطر وانبت كما تنبت الأراض الطيبة ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد فأذاب ما عليه من التراب وتركه صلدا. وهذا مثل مطابق لقلب المرء الذي ليس فيه إيمان بل وقاس لا يلين ولا يخشع فهذا أعمال ونفقته لا أصل لا تؤسس عليه ولا غاية لا تنتهي إليه بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه والذي قبله بطال بعد وجود شرط لوجود المانع والأول مقبول مضاعف لوجود شرط الذي هو الإيمان والإخلاص والثبات وانتفاء الموانع المفسدة. قال وهذه الأمثال الثلاثة تنطبق على جميع العاملين فليزين العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة والأمثال المطابقة وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم. قال رحمه الله تعالى يحث البارع عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات. قال يحث البارع عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات ومما أخرج له من الأرض من الحبوب والثمار وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار وينقل في عمومها الفرض والنفل وأمر تعالى أن يقصد الطيب منها ولا يقصد الخبيث وورد الدون يجعلونه لله ولو بذلوا لهم من لهم على حق عليه لم يرتضوه ولم يقبلوا إلا على وجه المقاضاة والإقماض فالواجب إخراج الواسط من هذه الأشياء والكمال إخراج العالي والممنوع إخراج الرديء فإن هذا لا يجزي عن الواجب ولا يحصل به التواب التام في المندوب. واعلموا أن الله غني حميد فهو غني عن جميع المخلوقين وهو الغني عن نفقات المنفقين وعن طاعة الطائعين وإنما أمرهم بها وحتى ما عليه لنفعهم ومحضي في فضله وكرم عليهم ومع كمال غنى وساعة عطايا فهو الحميد فيما يشرع لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة وحميد الأوصاف لأنه أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يبلغ العباد كنها ولا يدركون وصفها. فلما حثهم على الإنفاق النافعين هم عن الإمساك الضار وبين لهم أنهم بين داعيين داعي الرحمن يدعو من الخير ويعيدهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والآجل وإخلاف ما أنفقوا وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإمساك ويخوفهم من أنفقوا أن يفتقروا. فمن كان مجيبا لداعي الرحمن وأنفق مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب ومن كان مجيبا لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير فليختار العبد أي الأمرين يليق به. وختم الآية بأنه واسع عليم أي واسع الصفات كثير العبادات عليم بمن يسحق المضاعفة من العاملين وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات. قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رحمه الله تعالى لما ذكر أحوال المنفقين للأموال وأن الله أعطاهم ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية وينالون به المقامات السنية ذكر ما هو أفضل من ذلك وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده ومن أراد بهم خيرا من خلقه. والحكمة هي العلوم النافعة والمعرفة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات ولهذا قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لأنه خرج من ظلمة جهالات إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف أو من حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السداد، ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم، أو لأنه كمل نفسه ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم، واستعد لنا في الخلق أعظم نفع في دينه ودنياه. وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام. ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيمي إلا أولو الألباب، وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة، فهم الذين يعرفون النافع فيعملون والضار فيتركونه. وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية وبذل الحكمة العلمية أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله عز وجل وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الكرامات، وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فاستطاع على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يعلمها فهو يعلمها الناس. قال الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك، ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء، وأن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة، ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة، وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم أو يقتحمون ما حرم عليهم ليس لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم، وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات. وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهي خير، وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل، لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر. وأيضا إنه يدل على قوة الإخلاص، وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تمق يمينه. قال: وفي قوله: وإن تخفوا وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم، فائدة لطيفة، وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير. فأما إذا صرفت في مشروع خير لم يكن بالآية ما يدل على فضيلة إخفائها، بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة، فربما كان الإظهار خيرا لحصول الهسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير. وقوله: ويكفر عنكم من سيئاتكم في هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمران: حصول الخير وكثرة الحسنات والثواب والأجر، ودفع الشر والبلاء الدنيوي والأخروي بذكر السيئات، والله بما تعملون خبير، فيجازي كلا بعمله بحسب حكمته. قال الله تعالى: ليس بالنسبة لإظهار وإخفاء الصدقات يا أخوة، كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القضية، ولكن هنا أمر ننبه عليه: بعد انتشار وسائل التواصل والتطبيقات وغيرها، بين فترة وفترة تأتينا مقاطع فيديو وغيرها لناس عملوا أعمال خيرية، سواء مالية أو شفاعات أو وساطة بين جهات خيرية ومحتاجين إلى آخره من الأعمال المتنوعة في أعمال الخير، تجد الواحد يشره ويظهره. طيب، فالأصل إحسان الظن في هذا الرجل الذي أظهر، ولا ينكر عليه لأنه أظهر، فالإظهار إذا كان على وجه الإخلاص فأباحه الله سبحانه وتعالى، وبين أن الإخفاء أفضل منه، الإخفاء أفضل منه. فبناء على أيها الحبة، إذا رأينا من يشهر أو يظهر هذا الأعمال لا نسيء به الظن، لأنه الأصل عمل مباح، ولكن نقول ربما أنه هو على خطر إذا استرسل معه الشيطان وهوى النفس في قضية المدح والظهور إلى آخره. فهذه هي القضية. نعم، أحسن الله أحسن. قال الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي إنما عليك أيها الرسول البلاغ،

قال ثم قلنا تعالى أنه يمحق مكاسب المربين ويربي صدقات المنفقين عكس ما يتبادرون يده لكثير من الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده، فإنما أدى الرزق وحصول ثمرات من الله تعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره، فالمتجرع على الربا يعاقبه بنقيض مقصوده، وهذا مشاهد بالتجربة، ومن أصدق من الله قيلا. والله لا يحب كل كفار أثيم، وهو الذي كفر نعمة الله وجحد منة ربه وأثم بإصراره على معاصيه. قال ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكرا على النعمة تائبا من المآثم والذنوب، ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا ويقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية، لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الرباوية تكمل الإيمان لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية تكمل الإيمان وحقوقه، خصوصا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة إحسان إلى الخلق ينهى في تعطي الربا الذي هو ظلم له وإحسان عليهم. ثم وجه الخطاب للمؤمنين وأمر من يتقوا ويذروا ما بقي من معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم محاربون لله ورسوله، وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا حيث جعل المصر عليه محاربا لله ورسوله. ثم قال توبتم يعني من المعاملات الربوية فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون الناس بأخذ الربا ولا تظلمون ببخسكم رؤوس أموالكم، فكل من تم من الربا فإن كانت معاملات سالفة فلو ما سلف أمره منظور فيه، وإن كانت معاملات موجودة وجب عليه أن يقتصر على رأس ماله، فإن أخذ زيادة فقد تجرى على الربا. وفي هذه الآية بيان حكمة الربا وأنه يتضمن ظلم للمحتاجين بأخذ زيادة وتضاعف الربا عليهم وواجب ينظر، ولهذا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وإن كان الذي عليه الدين مؤسرا لا يقدر على الوفاء وجب على غريمه أن ينظر إلى ميسرة، ويجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي ما عليه، وإن تصدق عليه غريم بإسقاط دينه كله أو بعضه فهو غير له، ويهون على العبد التزام الأمور الشرعية ويهون على العبد التزام الأمور الشرعية واجتناب المعاملات الربوية والإحسان إلى المعسرين علمه أو ويهون على العبد التزام الأمور الشرعية واجتناب المعاملات الربوية وإحسان المعسرين علمه بأن له يوما يرجع فيه إلى الله ويوفي عمله ولا يظلم مثقال ذرة، كما ختم هذه الآية بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طيب شيخنا إن أذنتم لنا في 10 دقائق نختم سورة البقرة. هذا الكلام يوجه الصوت عندك شيخنا ضعيف. هذا الكلام يوجه أنا أقول شيخنا هم كرماء ونحن نستاهل إن شاء الله يكرمونا بقبول 10 دقائق فقط. طيب اللي عنده اعتراض الليلة يمشونها أنا فاتح الجوجل ميت أكمل شيخنا أكمل بارك الله لا تفتحوا إلا وقت بالرسائل يا أصحاب الجوجل ميت الله يحفظكم. حتى الأخوة اللي على الزوم يرسل رسائل عشان نكررها الأيام. والمشكلة في فتح الرسائل في الزوم يحصل فيه بعض طيب أنا نفتح لدقيقة فقط ثم نوصل. يلا فتحنا الرسائل لدقيقة يلا أبدأ أنت بعدين يلا توكل على الله ماشي. طيب الله يكتب أجركم. يلا أبدأ بعدين أوقف. طيب قال دقيقة ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتبه بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يأب قسمه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فهو فليملي الولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجله وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تطل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إلى ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك ما قسط عند الله واقم لشهادة وادنا لا ترتبوا إلا أن تكون تجارة حضرة تديرون بينكم وليس عليكم جناحنا لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم لا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن من أمانته ليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. قال رحمه الله احتوى هذه الآية على إرشاد البارع عباده في معاملاته من حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقتنع العقلاء وأعلى ولا أسفل منها فإن فيها فوائد كثيرة منها جواز المعاملة بالديون سواء كانت ديون سلام أو شراء أو شراء مؤجلا ثمنه فكل جائز لأن الله أخبر به عن المؤمنين وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمان وقد أقرهم عليه ملك الديان ومنها وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإيجارات ومنها أنه إذا كان الأجل مجهولا فإنه لا يحل لأنه غرر وخطر فيدخل في الميسر قال ومنها أمره تعالى بكتابة الديون وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولاية كأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء وقد يقارب الوجوب كما إذا كان الحق متمحضا للعبد فقد يقوى الوجوب وقد يقوى الاسحباب بحسب الأحوال المقتضية لذلك وعلى كل حال في الكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات موجلة لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات وللاحتراز من الخوانة الذين لا يخشون الله تعالى قال ومن أمره تعالى قال ومن أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل فلا يميل بين المتعاملين بالعدل فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيره ولا على أحدهما لعداوة ونحوها ومن أن الكتابة بين المتعاملين أفضل من أفضل الأعمال ومن الإحسان إليهما وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممها كما مر الله عز وجل بذلك فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور ليحظى بثوابها ومن أن الكاتب لابد أن يكون عارفا بالعدل معروفا بالعدل لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه وإذا لم يكن معتبرا عدلا بين الناس رضيا لم تكن كتابته معتبرة ولا حاصلا بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق قال ومن أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم قال ومن أن الكتابة من نعم الله عز وجل على العباد التي لا تستقيم أمورهم الدنيا ولا الدنيا ويأتوا إلا بها وأن من علمه الله الكتابة ما قد تفضل عليه بفضل عظيم فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى أن يقضي بكتابته حاجات العباد ولا يمتنع من الكتابة ولهذا قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله قال ومن أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه فإن كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفاهه أو جنونه أو خرسه أو عدم استطاعته أملى عن وليه وقام وليه في ذلك مقاما ومن أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق ومنها ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم ومن أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه ومن أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله بذلك مقول وهو نائب المنابة لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قولي وتقديمي على قولك عند الاختلاف ومن أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه فلا ينقصه بقدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه أو قيد من قيوده بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين ومن وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية وأن ذلك من أعظم خصال التقوى كما أن ترك الاعتراف بها من أوقات التقوى ونواقض الصيام ومن الإرشاد إلى الإشهاد في البيع فإن كانت المدايرة فحكمها حكم الكتابة كما تقدم لأن الكتابة هي كتابة الشهادة وإن كان البيع بيع حضرا فينبغي الإشهاد فيه ولا أعرض فيه بترك الكتابة كثرة وحصول المشقة فيه قال ومن الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل ومراتان وذلك شامل لجميع المعاملات بيوع الإجارة وبيوع الديون وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها وإذا قيل قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد قضى بشهاد واحد مع اليمين ولا يأتي الكلمة ليس فيها إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين قيل لا يأتي الكلمة في إرشاد البارع عباده إلى حفظ حقوقهم ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواها وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالشهاد واليمين روح من عقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام. وباب الحكم بين المتنازعين أو بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات بحسب حالها. ومن أن شهادة المراتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية. وأما في الأمور الدنيا تلك الرواية والفتوى فإن المرات فيه تقوم مقام الرجل والفرق ظاهر بين البابين. ومن الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المراتين عن شهادة الرجل وأنه لضعف ذاكرة المرات غالبا وقوة حافظة الرجل. ومن أن الشاهد لو نسي شهادته بدأت تراه الشاهد الآخر فذكر أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير لقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومن باب أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير فإن الشهادة مدارها على العلم واليقين. قال ومن أن الشهادة لابد أن تكون عن علم ويقين لا عن شك. فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. ومن أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة سواء دعي للتحمل أو للأداء. وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة كما أمر الله عز وجل بها وأخبر عن نفعها ومصالحها. ومن أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن يدعيا في وقت أو حالة تضرهما. وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين أن يضاروا الشهود والكتب فإنه أيضا نهي للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين وأحدهما. وفي هذا أيضا أن الشهادة والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب. وفي التنبيه إلى على أن جميع المحسنين الفاعلين المعروف لا يحل إضرارهم وتحمل ما لا يطيقون. فأنجزه الإحسان إلى الإحسان وكذلك على من أحسن وفعل معروفا أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القول والفعل بمن أوقع به المعروف. فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك. ومن أنه لا يجوز أخذ الأجرة عن الكتابة والشهادة حيث وجبت لأنه حق أوجبه الله عز وجل على الكاتب والشهيد ولأنه من مضارة متعاملين. قالوا من التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة وأن فيها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول. ولهذا قال ذلك مقصد عند الله وأقوم لشهادة وأدنى ألا تتبوا. وهذه مصالح ضرورية للعبادة. ومن أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان. ومن أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن يقضي بها حاجاتهم لتعليل الله إنها يعني الامتناع عن الكتابة بتذكير الكاتب بقوله كما علمه الله وما عاهد فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته وهو يزيد وينقص ويتمعض. ولهذا لم يقل فأنتم فساقون أو فاسقون بل قال فإنه فسوق بكم. فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك. واستدل بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم. وأوضح من هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي علما تفرقون به بين الحقائق والحق وبين العقائق والحق والباطل. ومن أنه كما أنه من العلم النافع تعليم كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات فمنه أيضا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات. فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء. ومن مشروعية الوثيقة بالحقوق ويرهون وضمانات التي تكفل للعبد حصول التي تكفل للعبد حصول حقه سواء عامل برا أو فاجرا أمينا أو قائنا. فكم في الوثائق من حفظ حقوق وانقطاع منازعات. ومن أن تمام الوثيقة براني أن يكون مقبوضا ولا يدل ذلك على أنه لا يصح رهنه إلا بالقوض بل التقييد بكون راني مقبوضا يدل على أنه قد يكون مقبوضا تحصل به الثقة التامة وقد يكون مقبوضا فيكون ناقصا. ومن أنه يستدل بقول بريان مقبوضة أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين الذي به رهنه أن القول قول المرتهن صاحب الحق قول المرتهن صاحب الحق لأن الله جعل رهن وثيقة به. فلولا أنه يقبل قوله بذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود. ومن أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود لقوله فإن من بعضكم بعضا في رواد الذي يؤتوا من أمانته ولكن في هذه الحال يحتاج إلى تقوى وإلى التقوى والخوف من الله عز وجل ولا صاحب الحق مخاطر في حقه. ولهذا أمر الله عز وجل في هذه الحال من عليه الحق أن يتقي الله ويؤدي أمانته. ومن أن من يتمنه معاملة فقد عمل معه معروفا عظيما ورضيا بدينه وأمانته. فيتأتل على من عليه الحق أداء الأمانة من الجهتين أداء لحق الله وامتثالا لأمره ووفاء بحق صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به. ومنها تحريم كتم الشهادة وأن كاتم قد أثم قلبه الذي ومن يكون أعضاء. وذلك لأن كتم الشهادة بالباطل والزور فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات والإثم المتكرر بحقه وحق من عليه الحق. وأما تقييد الراهن بالسفر مع أنه يجوز حضرا وسفرا فإن حاجة إليه لعدم الكتم والشهيد. وختم الآية بأنه عليم بكل ما يعمله العباد كالترغيب لهم في المعاملات الحسنة والتنبيه من المعاملات السيئة. قال الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى بعموم ملكه لأهل السماء والأرض وإحاطة علمه بما أبداه عباده وما أخفوا في أنفسهم وأنه سيحاسبهم به فيغفر لمن يشاء وهو المنيب إلى ربه الأواب إليه إنه كان الأواب غفورا ويعذب من يشاء وهو المصر على المعاصي بباطنه وظاهره. وهذه الآية لا تنافي الأحاديث الواردة في العظيم عما حدث به العبد نفسه ما لم يعمل ويتكلم فتلك الخطرات التي تتحدث بها النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم عليها. وأما هنا فهي العزائم المصممة والأوصاف ثابتة في النفوس أوصاف الخير وأوصاف الشر ولهذا قال ما في أنفسكم أي استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف وأخبر أنه على كل شيء قدير. فمن تمام قدرته محاسبة الخلائق وإيصال ما يستحقونه من الثواب والعقاب. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال رحمه الله ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ هاتين الآيتين بليلة كفتا أي من جميع الشرور وذلك لما احتوتا عليه من المعاني الجليلة. فإن الله أمر في أول هذه سورة الناس بالإيمان بجميع أصوله في قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وأخبر بهذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين قال وأخبر بهذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الرسل العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب ولم يصنعوا صنيعا من آمن ببعض وكفر ببعض كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. وفي قرن المؤمنين برسول صلى الله عليه وسلم والإخبار عنهم جميعا بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين وفي أنه صلى الله عليه وسلم مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له وقيامه التام به وأنه فاق المؤمنين بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه. وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة وأنهم سمعوا سمع قبول وإذعان وانقياد ومضمون ذلك تضرعهم من الله عز وجل في طلب الإعانة عن القيام به وأن الله يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات وما ارتكبوا من المحرمات وكذلك تضرعهم من الله عز وجل في هذه الأدعية النافعة. والله تعالى قد أجاب دعاهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد فعلت. قال فهذه الدعوة مقبولة من جميع المؤمنين من مجموع المؤمنين قطعا ومن أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع من الأفراد وذلك أن الله رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان وأن الله سهل عليهم شرعه وغاية التسهيل ولم يحملهم من المشاق والأصال والأغلال ما حمله على من قبلهم ولم يحملهم فقط غطهم فقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما من به علينا من التزام دينه أن يحقق لنا ذلك وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه وأن يصلح أحوال المؤمنين. قال رحمه الله ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع الماتم وتوجيه الدم. وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيانا في النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد. تم تفسير سورة البقرة ولله الحمد والثناء وصلى الله على محمد وسلم. نعم تفضل شيخنا. نفع الله بكم جميعا ونفع الله بكم خديجتنا الكره الطيبه المباركه وصلى الله عز وجل ان يفتح لنا. افتح اللقطه مره اخرى يا شيخ. أسأل الله عز وجل أن يفتح لنا فيما قرأنا وينفعنا به في الدنيا وفي الآخرة. طبعا حتى تتم الفائدة أيها الأحبة، يعني فيه اقتراح لكل هناك مسابقة. الصوت ضعيف يا شيخ، لا نسمع. أقول حتى تتم الفائدة فيه اقتراح، يعني حتى يحصل فائدة أكثر مما يعني في ما نقرأ. اقترح بعض الأخوة أنه يكون هناك مسابقة علمية على ما يقرأ بشكل يومي، بحيث أنه نختار مجموعة من الأسئلة. الصوت يا شيخ، الصوت مرة ما يا شيخ. طيب، يعني الآن كأن الشيخ يقول أنه هناك اقتراح بوضع مسابقة يومية يا شيخ، أو أسبوعية أو شهرية. لا، يومية فيما يقرأ، ويكون هناك رابط يرسل ويعني إجابات، وإن شاء الله الأخوة في تابعين إن شاء الله يحصلون أيضا يعني تسجيل وتحفيز للأخوة. بس نحتاج من الأخوة الحاضرين يشكل فريق علمي من 15 متطوعين يساعدون في وضع الأسئلة وترتيب المسابقة. إذا في أحد يرغب يتواصل. طبعا يا شيخ ما فهمنا شيئا، لكن لو يرسل هذا الكلام في المجموعة، الصوت غير واضح يا شيخ، ما فهمنا شيئا. طيب الآن الصوت واضح، تكلم الآن يا شيخ. أقول نرغب تكوين مجموعة من الأخوة 5 إلى 7 إلى 10 متطوعين يردون الأسئلة إلى نهاية البرنامج، بحيث أنه ترسل بشكل يومي. هذا الفكرة. الصوت غير واضح، لكن الشيخ يقول أننا نحتاج لإخوة أو أخوات فضلاء وفضليات يستعدون لوضع المسابقة ويتابعون هذا، يراسلون الشيخ على الخاص يا شيخ أو كيف؟ أي نعم، على الخاص. طيب، بحيث أنه يتواصلون مع الشيخ. رقم الشيخ إن شاء الله الآن أضع لكم في هذا رقم الشيخ، الآن ترونه موجود على الشات. هذا رقم الشيخ الآن وضعناه على الشات يا إخوة، من أراد التواصل مع الشيخ بحيث يكون مستعدا لوضع المسابقة فحيها لن. نعم، أختم خلاص. الله يسركم جميعا. الرابط أرسل، رابط التسجيل اليومي، تحديد اليومي أرسل، وأنت أرسل الأخوة أيضا جاك على الخاص أبو حبيب. يعاد يا شيخ إرسال مرة أخرى في الشات، لأنه ضاع مع الرسائل، ما عاد أدري وينه. عندك في الخاص، عندك في الخاص يا شيخ. الآن لأنه مسكر عندي في الجوال. نعم، طيب يرسل مرة أخرى إن شاء الله. يرسل مرة أخرى. طيب، حتى نستطيع إرساله في اليوتيوب أيضا، أصحاب اليوتيوب دائما. أرسلته الآن يا شيخ. إيه طيب، هذا وصل. أيوه، انسخوا وارسلوا على الأخوة. إيه، تم الإرسال الآن، جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. نعيد الكلام الذي قاله الشيخ. الشيخ يقترح أن يتكفل بعض الإخوة بوضع أسئلة حول ما يقرأ كل يوم ويرسل للإخوة من باب التنشيط والمذاكرة، وهذا مهم جدا يا أحبة، لأن القراءة كما ترون يعني سريعة نوعا ما، ما هي السريعة السرعة السريعة يعني، لكن سريعة نوعا ما، فيحتاج أننا كما يقال نسترجع ما قرأناه ببعض الأسئلة بحيث تتم الفائدة بإذن الله. يتم التواصل مع الشيخ، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم. أي التواصل عبر الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله.